نعم. فصل في زكاة البقرة هي مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خير لحديث معاذ رواه أحمد. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص به، ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها، ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها في غير ماله. طيب يقول رحمه الله: فصل في زكاة البقر، يقول وهي مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته أو إذا شققته. دائما تمر في الإنسان يلا وش أي وش إذا أي تفتح وإذا أي صح أو العكس، تقول مشقة من بقرة الشيء إذا شققته أو إذا شققته. إذا هنا شق الشاعر أو الناظم: إذا كنيت بأي فعلا تفسره، فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره، ففتحة التاء أمر غير مختلف. فأنت إذا فسرت بأي ماذا تضم، وإذا فسرت بإذا تفتح من بقرت الشيء إذا شققته. طيب يقول: لأنها تبقر الأرض بالحراثة، يعني تبقر الأرض بالحراثة يعني تدخل في الأرض. ومنه قالوا: ومنه سمي محمد بن علي الباقر، لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا عظيما. يقول رحمه الله: ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيع لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30. يعني إذن أقل نصاب للبقر 30، فيه تبيع أو تبيعة، التبيع ذكر له سنة والتبيعة أنثى لها سنة. يقول: ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. قال: ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. إذن إجزاء الذكر بالنسبة للثلاثين كما مر علينا، ها؟ نعم، من خصائص البقر إجزاء الذكر في الثلاثين، أن مر علينا أمس قلنا كل نوع من أنواع السائمة له خصيصة: الإبل الجبران، البقر إجزاء الذكر في الثلاثين، الغنم إجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغار. يقول: ولا يجزئ مسن ولا تبعان، يعني فلا يقال يقول من عنده 40 أخرج مسنا قياسا على التبيع في 30. قال: ولا تبعان، لأن النص ورد في المسن فقط. قال: ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذن تستقر الفريضة متى؟ ها؟ متى تستقر الفريضة؟ نعم الآن يقول: في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا ما زاد الـ40 كلما زاد كم يتغير الفرض؟ لا، متى؟ نعم، من 60 يتغير كلما زاد 10 تغير الواجب. إذا استقرار الفريضة يعني في 60، كلما زاد 10 تغير. فلك إذا زاد 10 في 60 نقول فيها كم؟ تبيعان. طيب، في 70 تبيع مسن، في 80 مسن. إذن كلما بعد 60 كلما زاد 10 تغير الفرض، كلما زاد 10 تغير الفرض. واضح؟ طيب يقول رحمه الله: فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خير، 120 خير بين 3 مسنات أو 4 أتبع أو 4 أتبع. طيب، كم أعلى وقص في البقر؟ 19. أعلى وقص في البقر 19، وأعلى وقص في الإبل سبق أنه 29، وسيأتينا أن أعلى وقص في الغنم 198. والوقص هو العفو الذي بين الفرجين، يعني أعلى وقص في الإبل يعني عفو 29، وفي البقر 19، وفي الغنم 198، كما سيأتي. يقول رحمه الله: ويجزئ الذكر هنا كما سبق، وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص به. ذكر المؤلف رحمه الله المواضع التي يجزئ فيها الذكر، يجزئ فيها الذكر. ومفهوم قوله ويجزئ الذكر أن الأصل عدم الإجزاء، عدم الإجزاء، لأنه لما حصل المواضع التي فيها الإجزاء دل ذلك على أن ما سواها لا يجزئ. قال: ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه، ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاف عند عدمها، ويجزئ هذا الموضع الثاني، ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو غنم. هذه كم موضع؟ 3 مواضع. وهناك موضع رابع يجزئ فيه الذكر، يجزئ فيه الذكر، وهو التيس إذا شاء المصدق، كما في حديث أبي بكر: ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، رواه البخاري. ولكن لا بد أن يكون التيس معدا للضراب. إذن الموضع الرابع من المواضع التي يجزئ فيها الذكر ما هي؟ ما هو؟ التيس في حديث أبي بكر، وفيه: ولا تيس، يعني ولا يؤخذ تيس إلا أن يشاء المصدق. من المصدق؟ جامع الزكاة. طيب، ولكن اشترط العلماء، قالوا اشترط أن يكون معدا للضراب. فهذه 4 مواضع يجزئ فيها الذكر. حديث أبي بكر في الصدقات، ايه؟ لا لا لا، المؤلف قال ويجزئ الذكر هنا، واللي بعده ميب هنا. المؤلف عدد المواضع، عدد المواضع التي يجزئ فيها الذكر في البقر وفي غيره، ولذلك ابن لبون مو من البقر، واضح أنت؟ لا تظن أن المؤلف لما ذكر المراد هنا بالبقر، لا، قال ويجزئ الذكر هنا، ذكر هنا. لما ذكر أن الذكر يجزئ هنا استطرد فذكر المواضع التي يجزئ فيها الذكر، واضح؟ والتي ما فيه الذكر، البقر ما فيها كيس، ها؟ ولا لا؟ يعني يقول ليش المؤلف ذكرها في زكاة البقر؟ مهم. يقول وجه ذكرها في زكاة البقر أنه أن الذكر يجزئ في التبيع في 30 تبيع أو تبيع. لما ذكر أن الذكر من البقر يجزئ استطرد فذكر المواضع الأخرى التي يجزئ فيها إخراج الذكر، فقال ابن لبون، وابن لبون هذا في أي شيء؟ في الإبل. وإذا كان النصاب كله ذكورا في كل شيء. والموضع الرابع في الغنم. إذن الذكر يجزئ في البقر في التبيع في 30، وفي الإبل ابن لبون مكان بنت مخاض، وفي الغنم التيس. وهناك موضع عام إذا كان النصاب كله ذكورا. إذن الذكر يجزئ في الإبل والبقر والغنم، ففي الإبل بنت لبون مكان بنت مخاض، وفي البقر تبيع في 30، وفي الغنم تيس إذا شاء المصدق، وفي الجميع إذا كان النصاب كله ذكورا. احنا ما عددنا أسنان الإبل، لا، ابن لبون بنت مخاض 25، أي 25. أيما أعلى سنة، بنت لبون ولا بنت مخاض؟ بنت لبون. وهذا ابن لبون يجزي عن 25، أي يجزي، لا أقصد مقابل الآن 25 كم فيها؟ بنت مخاض، بنت مخاض. طيب، لو أخرج ابن لبون، نقول الأصل في الأنصباء أنه لا يجزي إخراج الذكر، لكن هنا أجزأ إخراج الذكر، فكأنه جعل الفرق بينهما في من جهة القيمة أو السن مقابل لفقد الجنس. يعني الآن بنت مخاض وبنت لبون بينهما سنة، بينهما سنة، نقول الأصل عدم إجزاء الذكر، لكن هنا أجزأ الذكر، أجزأ الذكر في مسألة ابن لبون، فكأنه جعلت هذه الزيادة في مقابل كونه ذكرا. لا، بس هنا فقط، لا هنا فقط، ايه بنت مخاض، ما نقول مثلا يجزئ مثلا حق بدل بنت لبون،